أما بعد، كنا نود إلى أن نعود إلى دروسنا في أشراف الساعة، ولكن بعض الإخوة طلب أن نتابع هذا الموضوع وهو ميل الشهود الجماعي للانحراف. قد تجد الأمة أفراد يميلون، أما هم في مجموعهم نفسهم نفسية الانحراف. وذكرنا أمثلة على ذلك، ووقفنا عند قول الله عز وجل: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وأشرنا إلى أن التكذيب يختلف عن القتل، فأنت عندما تسمع كلمة التكذيب، فالقرآن يرشد إلى أنهم كانوا إذا جاءهم نبي تباحثوا فيما بينهم، فإذا رأوا أن هذا المنهج الذي جاء به على غير هواهم انقسموا إلى قسمين: قسم يكذبون النبي، وقسم تمتلئ نفسه باللدغ طبيعة الخصومة، ويخشى أن يحيا هذا الرسول فينقل هذه العقيدة إلى من بعدهم فيسرعون في قتله، هذا الميل ويقتلون. التكذيب إنكار لقول أو لفعل، أما القتل فهو إزالة لأصل الحياة. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ونحن نلاحظ أن الرب عز وجل أتى بالتكذيب في صيغة الماضي فريقا كذبوا، وجاء بالقتل بصيغة المضارع وفريقا يقتلون. لماذا حبيبي؟ إشارة. القتل جاء بصيغة المضارع، وهو رفض لوجود الرسول أصلا، فهو أبشع من التكذيب، لأن القتل ما كنا كما كنا هو إزالة لأثر المقتول، فيبقى منه شيء. فالحدث والجريمة عند حدوثها، وبخاصة إذا كانت بشعة كالقتل، تحرك الرأي العام، الناس يستنكرون. ولذلك تشاهد المجتمع يثور عند حدوث جريمة بشعة، لكن حينما تستمر هذه الجريمة ويمضي عليها سنوات 10 أو 9 أو 8 تخف في أذهان الناس صورتها. ولذلك قد يقتل إنسانا آخر، فإذا مر على الجريمة 10 سنين وحكم القاضي بالقتل، تشوف الناس يتعاطفون مع المحكوم. انتبهوا لهذه الناحية. إذن لماذا جاء فعل المضارع هنا؟ يحذرنا الله تبارك وتعالى بصيغة المضارع أنه إذا مرت على جرائم هؤلاء اليهود المنحرفين سنوات طوال، فاحذروا أن تنسخوا من أذهانكم صورة تلك الجرائم، وكونوا بذلك. ماذا قال علماؤنا أو العرب؟ إن التعبير بالمضارع يأمرك بأن تستحضر صورة الفعل في ذهنك، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. من هنا تجد القاضي لما بيحكم على القاتل لا يتبع عواطف الناس بعد مرور زمن على افرض قاتل حبسناه 10 سنين، الناس بدأوا يتعاطفون عنه الجريمة، لكن القاضي هل ينسى؟ بيحكم بالإعدام. لماذا؟ لأن القاضي عندما يحكم عليه يستحضر صورة الجريمة البشعة في ذهنه فلا تزول عنه أبدا، ولذلك يأمر بقتل. القاتل قاضي لا يجعل القتل منسيا، وإنما يجعل القتل كأنه الآن يستحضره في ذهنه، وكأن دمه ما زال ينسي، وكأن الحادثة البشعة أمامه فيحكم عليه بها. ولذلك معنى أن الله أتى بالفعل المضارع يأمرنا أن نستحضر في أذهاننا دائما وأبدا جرائم هؤلاء ولو مضى عليها القرون والقرون. هذا الفرق بين الماضي وبين المضارع. نعم. فلننتبه إلى هذا كدليل، نستحضرها كدليل على شناعة أفعالهم وشناعة القتل وغيره. ولذلك قال العلماء يستنبطون من هذه الآية فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قالوا عند اليهود جرأة عجيبة على الإقدام على القتل ما وجد إليهم. القتل لمن؟ للأنبياء، وأنت عندما تقتل نبي وهو أكبر عجيبة، وجرأة لقتل دعاة الحق. من هنا تجد أن كل من يقف عند أطماعهم يحكمون عليه بالقتل أبدا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بما لا ما قاتلهم الرسول، وإنما جاءهم بكلام منطقي بعظة بتشريع، ما أعجبهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وما أجمل ما قاله صاحب المنار في هذه الآية، والله عجيبة، قال لقد أفاد في الآية أن اليهود بلغوا من الفساد واتباع الأهواء أخشن مركب وأشده تقحما بهم في الضلال، حتى لم يعد يؤثر في قلوبهم دعوة الرسل ولا هدي الرسل ولا موعظة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل كان وعظ الرسل وهداية الرسل تزيد في ضلالهم وتزيد في عتوبهم ويغريهم ذلك بقتل. هذه نفسية منحرفة. نعم. ولذلك ثبت في التاريخ أنهم قتلوا حزقيال، قتل القاضي نفسه الحاكم، قاضي المحكمة هو الذي أمر بقتله. ماذا فعل حزقيال؟ نعم، نهوا عن بعض المنكرات كان يفعل، قال أنت قاضي وتفعل هذه المنكرات، إذا كان القاضي الذي إليه يشكو الناس حتى ينصفهم من الباطل أنت تفعل هذا الباطل، فأمر بقتله لمجرد قال هذا ما يليق منك وأنت إيش وأنت لك تلك المكانة. قتلوا أشعية أموس، قتله أحد ملوك يهودا سنة 700 قبل الميلاد. لماذا؟ قال أنصحك بترك السيئات فأنت نموذج للأمة، فوضعه على شجرة ونشره بالإنشار أمام الناس. هل رأيتم جرأة على القتل في أي أمة من الأمم كهذا؟ ما قال شيء وأمرك بخير بدل ما تشكره. قتل أرمية، قتلوه رمية بالحجارة. لماذا؟ لأنه وبخهم على مفاسدهم من تعاطي المنكرات وأكل الربا والرشا حتى في أماكن العبادة. وبخهم بموعظة جليلة، نعم، في أواسط القرن السابع قتلوا، لأنه أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر. قتلوا نبي الله يحيى، انتبه لي الاسم يحيى، لم نجعل له من قبله يحيى، لأنه به حي رحم أمه كثير، ما فيه فسمي لأن به حي رحم، ولأن به تحيا النفوس أي بدعوته، وهذا يدلك على أن بغير دعوة الحق والنور والهداية لا تحيا. كل دعوة غير دعوة الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، فكل دعوة غير دعوة الله تبارك وتعالى لا تحيي النفوس، لأنها تدعو إلى شيء أرضي تختصم عليه البشر. يحيى، ثم يحيى تحيا به النفوس وحي به رحم أمه بعد عدو كبيرة يعني هرمة هكذا. وكلمة يحيى سمي قبل أن يأتي إلى الوجود، والعادة الإسلام يسمى الولد متى؟ يحيى، لم نجعل له من قبل سمعنا. وكان أعجوبة في صلاحه وفي تقوى عجيبة لم يقرأ سيرة يحيى. نعم نعم. لماذا قتل؟ حاكم فلسطين اليهودي، تدور كل القصص التي حول قضية واحدة، فتوى واحدة، يريد أن يتزوج امرأة لا تحل له. قيل زوجة أخيه وهي تحت أخيه، والراجح أنها ابنة أخيه هيروديا، هو اسمه هيروديا حاكم كان، كانت عجيبة في جمالها كانت. نعم تغري أم قالت لغري خذي عندك، لكن هذا محرم حتى عند اليهودية. فأراد أن يمتحن يحيى، سمع عن يحيى وحفظه للدورات وعتوبة، فاستدعاه وطلب منه فتوى أن يبيح له أن يتزوج بابنة أخيه. قال هذا لا يحل، ما في شريعة من الشرائع تقول هذا ربانية، لا. غضب وغضبت هي وغضبت أمها وحركت البنت ودعته إلى مائدة خمر، وكانت إذا رقصت لبست 7 أثواب تخلع واحدا بعد واحد حتى ينتهي إلى شبه الأول، ولعبت الخمرة في رأسه. نعم، وقالت طبي ما تشاء، قالت أطلب رأس يحيى. قال صاحب كتاب قصص القرآن منهم قياد المولى وغيره، طلبت منه قتل يحيى، تردد. قال غير هذا، قالت لا أريد إلا ذلك، لا أريد إلا ذلك. في حالة أقرب إلى الشكر، فماذا قال جد؟ قال فاستجاب لداعي الهوى كشأن اليهود، وأصاخ بكلمة الجمال، وأصم عن نداء الحق تبارك وتعالى وهدى في الوجدان، وما هي إلا لحظات حتى أمر الحرس بأن يأتوا برأس يحيى ويذهبون إلى السجن ويقتلوه، يقطعون رأسه في حجر ويغطى. قال بعض المؤرخين وما ندري الحادثات في أم لا، لما وضع أمام هيرودوت كشف الغطاء فكان الرأس يقول لا تحل لك لا تحل لك. هذا الذي فعله يحيى، هذا الذي فعله، فريقا كذبتم وفريقا يقتلون. نشفت غلها وأطفأت وقدة غيظها، يقول المؤرخون ثم العبارة، لكنها استنزلت لعنة الله عز وجل عليها وعلى بني إسرائيل بالكامل بهذا الفعل أن تقتل النبي. وقتل ضحي رأسه في دمشق على الراجح، في لولة الراجح أنه هنا كما ذكر الحسن البصري، والرواية عن الحسن البصري صحيحة. فريقا كذبتم وفريقا يقتلون، لكن الله عز وجل لم يمهلها، كانت قد تربت كلاب ضخمة، خرجت إلى السطح تحتفل بعد قتل يحيى، فسقطت من السطح فتهشمت فهجمت عليها الكلاب فأكلتها. هذا دم نبي يا وسيم، لا هذا البيت الجماعي للانحراف. ثم كلمة العبادة استنزلت لعنة الله عليها وعلى بني إسرائيل. لو سأل سائل لماذا تميز هذا الشعب أو هؤلاء اليهود بهذه الميزة والانحراف الجماعي؟ يعني قليل منهم من يقول كلمة حق أبدا، سمي لي بلاء هكذا، لماذا؟ ما هو السبب؟ يأتيك الجواب أنه مشكلة نفسية. شو معنى مشكلة نفسية؟ هذه المشكلة قائمة عندهم، وهي أنهم يعتبرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم جبلة من البشر خاصة تمتاز عن أمم الأرض جميعا. من هذه النقطة تأتي عقدتهم بأن كل ما سواهم إيش؟ أمل، هكذا. ولذلك يرون أن الأمم الأخرى بهائم، ولا حرج عندهم من الفك بهم أو إفساد أخلاقهم أو ضحكهم، ما عندهم حرج. فدماء الأمم غيرهم مهدومة لا قيمة لها، ولذلك تبقى في أذهانهم استيعاب أحلام استعادة ملك سليمان وداود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتتحكم هذه العقدة، كونهم شعب الله المختار وكونهم يحلمون بإعادة هذا الملك الذي دام حوالي 70 سنة داود سليمان، تتحكم في مخططاتهم وفي مكائدهم ولو دمروا الدنيا كلها. هكذا لقد آتاهم الله عز وجل الملك من قبل، فما قالوا ما فعلوه بإيش؟ ما عدل ولا اتبعوا الحق. ارفع فترة سليمان وداود وفترة المئة سنة حكمهم القضاء، ثم تبقى كل تاريخ أسود، عتوا وفسدوا وقتلوا الأنبياء والمخلصين من الدعاء، والتاريخ مليء بالشواهد لو أتينا إلى ذكرها لتحتاج إلى مجلدات، لكن ذكرنا طرفا منها نحن فيما مضى. بسبب هذه المشكلة يقسمون الناس إلى قسمين، يهود وجويم. جويم خلقوا في زعمهم القسم الثاني فقط لخدمة، يعني البشرية كل عندهم خلقوا لخدمة هؤلاء اليهود. قال هم أقل من الحيوانات، لكن شوف الفلسفة اليهودية، إنما خلقهم الله عز وجل لخدمتنا، وهم ليسوا بشران أقل من البشر، لكن الله خلقهم على هيئة البشر لنستأنس بهم نحن حتى لا نكره النظر إليه. شوف النسية هكذا، يستأنس أسيادهم بهم وليسهل علينا تسخيرهم، وإلا فهم كالحيوانات. ولذلك لا عجب أن ترى اليهودية تستحل السرقة والكذب والغش والخداع في معاملة الجويم، أي غير اليهود سموهم الأمميون. هذا الناحية النفسية وردها الأحفاد، وريثها الأحفاد عن الأجداد، حتى عمت هذه القاعدة في معاملة الناس نظرة إلى الناس أنهم لا قيمة لهم. فإذا ذكر الخصال الحقدي والغش والخداع والجبن والبخل والحيلة والشرع والطمع وسائر الرذائل، فإن الناس يتمثلون في أذهانهم صورة يهود، هكذا يتمثل. اقرأ معي قوله تعالى: ذلك ابو العلماء دقة بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من هم الأميين؟ هذا في عهد الرسول كانوا يطلقون على العرب المشركين أميين، ونحن أمة أمية كما يقول النبي. نعم، ويطلقون الأميين على من آمن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أميون هكذا. ليس علينا في الأميين سبيل، ما في حرج أن نقتلهم، أن نأكل أموالهم، أن نغشهم، أن نخدعهم، هؤلاء ليسوا يهودا، إذن يحلنا أن نفعل بهم ما نشاء. قال صاحب المنار: كأنهم يقولون إن كل من ليس منهم، بقوتهم هم دعيهم شعب الله المختار، وليس من أهل دينهم فهو ساقط من نظر الله، مبغوض عند الله وعندهم، فلا حقوق له ولا حرمة ولا كرامة، فيحل له لهم أن يأكلوا ماله وأن يبيحوا دمه وأن يفعلوا به ما يشاء. ولذلك قال صاحب التحرير عليه رحمة الله: وأيا ما كان أي الكلام، فقد أنبأنا الرب عز وجل في هذا النص، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما أن مسؤولي الأجمة والنبيون ما في حرج، هذا معنى الآية. فقد أنبأنا هذا النص إلى خلق عجيب عند اليهود، وهو استخفافهم بحقوق من خالفهم في الدين، واستباحة ظلمهم لكل من سواهم، مع اعتقادهم الجاهل أنهم شعب الله المختار، وأن كل إنسان هو جاهل برأيهم جدير بأن يبكل حقه. من كانوا جدير بأن يبكل حقه. وفي هذه الآية قال علماؤنا: من أين جاء اليهود بهذا الأسلوب المزدوج في معاملة الناس؟ ومن الذي وضع لهم هذا المنهج الذي يطمعون فيه لأنفسهم أن يقسموا الناس إلى قسمين فيستبيحون كل ما سواهم دما ومالا وعرضا؟ من الذي هذا؟ ليس علينا في الأميين سبيل، أهل مكة من القريش أو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهل من الفضيلة والخلق أن تأكل الأمانة إذا كانت لغير يهودي، وأن تكون أمينا إذا كانت ليهودي؟ هل هذا من الخلق؟ لا والله. إن هذا ضد منهج الله عز وجل الذي أنزله عليهم في التوراة. لقد خالفوا حتى التوراة، ما تقول بهذا حاجة ولا كتاب الله تبارك وتعالى. إن تحريفهم وخداعهم الكبير إن أطبقوا هذا التشريع بكتاب الله بالتوراة ما ليس منه، ولذلك وبخهم الله عز وجل وكذبهم في نفس الآية. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تكلمت وهم يعلمون أجمل في ختام الآية. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ماذا كرمنا ما لا يعلم؟ يعلمون أنهم كذبوا، ويعلمون أنهم أرفقوا هذه الكذبة في كتاب الله، ويعلمون عقوبة من يفعل هذا الفعل، ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك أفر، ويحولون على الله الكذب وهم يعلمون. تركها مطلقة مطلقة، يعلمون العقوبة ومع ذلك يكذبون. وقد روي عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: كذب أعداء الله، أي عن اليهود، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين. كل شيء من عادات الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤداة للبر والفاجر. كل حد يأمني سواء كان صالحا تؤديه إيش، فإنها مؤداة للبر والفاجر. هكذا شرع الله وهكذا حكم الله، ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون. بسبب هذه المشكلة النفسية عند اليهود التي ولدت عندهم الأثرة النرجسية، حب الإنسان، تلاحظ أن تاريخهم الجماعي مشهول بالأعمال المنحرفة كما ذكرنا سابقا. ولما كان هذا الانحراف جماعيا في كل أدوار التاريخ، كل أدوار أخذ طابع جماعي، عاقبهم الله عز وجل بالتشريد في الأرض. تقرأ ذلك في سورة الأعراف: وقطعناهم في الأرض أمما، كلمة التقطيع، نعم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما، أي صيرناهم أمما بعد أن كانوا أمة واحدة، نعم، حتى لا يبقى لهم وطن، وحتى يعيشوا في ذلة، لأن دائما إيش الإنسان لما يخلع عن وطنه ويثبت مكان آخر يشعر بإيش؟ يشعر بالضعف، مهما كان أكرم في ذلك المكان. كلمة قطعناهم توحي أن كل قطعة بقيت متماسكة في المجتمعات الجديدة. ولذلك تلاحظ أن اليهود في كل بلد لما يطالعوهم وهجروهم من روسيا ومن إسبانيا ومن كذا واستقروا في بعضهم، تجدهم لهم أحياء خاصة لا يسمحون لأحد بالسكن فيها، ولهم يسكنون إيش في الأحياء الأخرى. وقطعناهم في الأرض أمما، نعم، تجمع خاص لا يأخذون أخلاقهم من أحد أبدا، تبقوا إيش هذا الكيان. ثم ابتلاهم الله بعد هذا التقطيع بالحسنات والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ثم الحسنات بالنعم، سيئات النقم، لينظر هل تشغلهم النعم عن الأسباب، هل تشغلهم النعم والأخذ بالأسباب عن المنعم. هذا إشارة إلا كذلك، لأن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين. فإذا رأيت الإنسان انشغل بالنعمة عن المنعم فاعلم أن فيه شيئا من أخلاق اليهود، احذر أن تنشغل بالنعمة عن المنعم تبارك وتعالى. نعم، لينظر هل تشغلنا وتغرنا الأسباب عن المسبب الأعلى وهو الله تبارك وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه بترك النعمين، يصير فيه يخرج عن منهج الله، يخرج. إذا لينظر هل تغرنا الأسباب عن المسبب تبارك وتعالى. وبلوناهم بالحسنات، أي النعم، وبالسيئات، النقم، المصائب. لماذا يبتلينا بالمصائب؟ ليرى الرب عز وجل هل نصبر أو لا نصبر، والله يعلم النتيجة مسبقا. لكن شو الهدف إذن من ابتلائه؟ الله تعالى علم من قبل أن يخلق أجلك، تصبر أو لا تصبر. إذا شو الحكمة؟ علمه تبارك وتعالى قبل خلقك لا يلزمك بشيء، لكن عندما تكون حيا ويبتليك قل يا عبد تفضل، لقد اختبرتك وأنت شاهد على نفسك، فلم تستجب لشرعي، فلم تصبر عند البلاء، ولم تشكر في الرخاء. إذا ليكون عملنا في النقم وفي النعم شهادة إقرار منا على أنفسنا لأن علمه تبارك وتعالى أزلي. لا تبارك وتعالى. ولذلك يوضح الله لنا أن النعمة ليست دليلا على الإكرام للعبد أبدا، كما أن النقمة وسلب النعمة ليس دليلا على الإهانة. يعني عندما ترى إنسان قد آتاه الله النعمة ليس معنى هذا أن ذلك إكرام له أبدا، وإذا سلبك النعمة ليس معنى هذا إهانة لك إذا في أسباب وراء أخرى. اقرأ قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم. ما أخذتم عند النعم منهج الله فما أكرمتم يتيما. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاصون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذن مو كثرة المال إكرام لك ولا القلة إهانة، وإنما أنت لم تعمل بمنهج الله عندما تأتي النعمة وعندما يأتي البلاء لم تكن مع منهج الله فتقصر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم ملكان ينزلان، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا. هل يدع الملك على العبد؟